السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي الحبيب، كيف حالكم؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أشهد الله أن أحببت الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. شيخنا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر المرأة اللي كانت تقوم للمسجد. أيوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إن هذه القبور مليئة مليئة. هذه زيادة لا تثبت، إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، لا تثبت هذه الزيادة. الحمد لله. أخينا كنت في حرم أن بعد الزكاة. المهم يعني أنها انتهى الكلام يعني. الله يسلمك. أي خدمة ثانية؟ بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله. بارك الله فيك يا شيخ أحمد الحكيم، ووفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شكرا لكم. الحمد لله، تفضل. يعني سؤال، كان هو في شغل مع حد سعودي خارج مصر، يعني الشغل ده بيتباع بالميل وكده. فالراجل عمل شغله تمام، وكان متفقين ان هو يحول له فلوس، وبالفعل حول له الفلوس، بس الراجل اللي في مصر تاخر ان هو يسحب الفلوس دي من البنك يعني. فالفلوس اتردت لحساب الراجل السعودي. فبعد ما عمل له الشغل زي ما هو بعته له، قال له: لا، انت الشغل بتاعك يعني كان في مشكله، انت بعته لي قبل كده، انا عارف، بس كان في مشكله، وانا هخصم منك ثلث الفلوس. رغم ان هو ما حضروش، يعني هو ما قالوش ايه المشكله وممكن يعيدها له او الكلام ده. عموما هذه مساله، هذه قضيه لازم تسمع فيها الاطراف، الله يحفظك. طيب انا بس الفكره مولانا ان هو كان ليه طرف، يعني كان ليه بقيت شغل زي فايل كده بيتباعت، هو مش من حقه اصلا، بس الاخ اللي عمل له الشغل بالمصري دوت هو كان هيديهوله كده كهديه يعني. فهو قال له: ابعت لي بقى الفايل دوت. فهو بيقول: لا، انا مش عايز ابعته له، لان هو كان عليا نص الفلوس. خلاص ما يبعتهمش، الهديه غير متفق عليها. الهديه غير متفق عليها. فهي مش من حق. نعم. ما شرح العقيده، عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الإمامي؟ الحمد لله، تفضل. الله يرضى عنك. أنا أسألك الدعاء بتفريج الكرب وتيسير الأمر الرخص يا شيخ. الله يفرج كربنا وكربك ويسر أمرنا وعمرك يا رب العالمين. بارك الله يرضى عنك يا ربي، يبارك فيك ويحفظك من كل سوء يا شيخنا. حياكم حياكم حياكم. والله في رعاية الله. في رعاية ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. لو تجمعنا دلوقتي عايزين نكتب في الفقه المالي، يكون يعني موسع للفقه المالي في كل. ماذا تريد؟ مش فاهم. كتاب في الفقه المالي. عندك الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر. الاستذكار لابن عبد البر والتمهيد ايضا. نعم، والمدونة. ولا قوية مولانا؟ طبعا الحمد لله. رمضان عزك الله معلش بالوقت انت حضرتك ليك تفسير مدبوب؟ نعم نعم ليه تفسير حضرتك؟ نعم معلش مولانا كمان كتاب عايزين حاجة في ليك حاجة لكوصول الفقه ومت مصطلح الحديث؟ اي في كل حاجة الحمد لله. ليك حاجة تجبس لك يعني لازورنا عن ألبنا ان شاء الله؟ اي نعم مصطلحات الحديث والمحدثين. مصطلحات الحديث وصول الفقه مولانا معلش؟ لا وصول الفقه لا لا لا وصول الفقه لا. أيه. طب ممكن نجيبه حاجة تكملنا وصول الفقه؟ ممكن ايه؟ وصول الفقه مانو وصول الفقه؟ يعني في كتاب لحضرتك وصول الفقه؟ لا انا مراجع كتب لاخواني في وصول الفقه. طب نجيبه حضرتك ممكن انا نجيبه يعني في وصول الفقه ترشح لنا كتاب؟ طيب كلمني غدا ان شاء الله. حاضر يا صالحين كتاب طيب ونافع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت شفتك عايزة أتذكر في قيمة بيقول الحديث على مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنه إن هو سمعنا من نفس البارحة قوم طلع عن أيدي الدخان أو حاجة زي كده فقال إيه جمع الشمس الزيادة فأعتقدت أن الدخان أثرت أو كان قال يعني. أنا مش فاهم كلامك. مش فاهم كلامك يا أختي. مش فاهم كلامك. مش فاهم كلامك. اصبري. هل يجوز هجر الزوجة للزوج لسوء أدبه؟ على حسب السوء الذي صدر منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحمد لله الله يسلمك. نعم تفضل. لو دخلت المسجد والناس تقرا قران او اللي يستغفر او يصلي على الصلاه يعني كل ينادي ربنا هل يزال ان انا السلام عليكم ولا لا؟ لا مانع. هل يجوز القاء السلام على من يقرا القران؟ نعم يجوز القاء السلام على من يقرا القران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم اذا لقيه ان يسلم عليه. وهل ده الافضل؟ طبعا ده الأفضل طبعا. كتاب زاد المعاد كتاب طيب بس ليتك تحظى بالطبعة المحققة وفقك الله. احرص على أن تشتري الطبعة المحققة بارك الله فيك. الله يوفقنا وياك يا حاتم بن حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله تفضل. طيب عندي سؤال يعني ولكن يعني أتمنى أن حضرتك يعني تكون يعني تقبل يعني. الله المستعان تفضل. طيب أنا يعني أعيش مع والدي ولكن يعني أشعر في صدري بيني وشيء ولكن أطيعه وهو يقول أني باربي فهل أحاسب على ما في صدري؟ لا. كتابة اسم الميت على القبر أخطأ أنه لا بأس بها وأن حديثنا أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه زيادة وأن يكتب عليه زيادة ضعيفة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب العافية. يا رب العالمين. أعوذ فينا بالهداية وصلاح الحال كده. الله يصلح حالنا وحالك. يا رب. معلش بس استفسار، هل التعامل مع البنوك في موضوع إن هو بيديك سلعة أو أسهم، طب ده برضه مش ده ربا أو حلال ولا؟ لا ربا أيضا. كله زي بعض يعني؟ نعم كله ربا. أي حاجة فيها؟ سألت بعض المشايخ قال لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً شيخ مصطفى. الحمد لله. لو سمحت حضرتك أنا شغال في الخارج في شركة وصاحب هو المدير بتاعي في الشغل منع مني الزيادة. فقال لي يجوز أن أحط تنيجي. كيف منع منك الزيادة؟ زيادة ماذا؟ زي زيادة سنوية كده المستمع كل مثلا سنة. لا لا. زمايلي كلك وأنا ما نعني. لماذا؟ أيوه. لما أنا لما سألت وتم منيش حاجة زيادة دي قال لي لا ليك. إذا كان ناخد الشهر نجيب لك زيادة بتاعتك بس ما جابليش إيش. كلمه مرة ثانية لا تسرق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حياك الله شيخ. الله يبارك فيك. نسأل عن كيفية رد السلام أثناء الصلاة. إشارة. كيف شيخ؟ والله الذي في سنن أبي داود أن النبي لما سلم عليه وصلي رد السلام إشارة. سفيان فسر واحد الراب ظهر يده للأرض هكذا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. ليس باثم ليس بس لكن نحب له أن يسترضي الوالد أولا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وصلت الشيخ لو واحد أيام الجامعة وكده في الاختبارات غش عشان ينجح، فهل كده متوقف على أيام شغله؟ هذا شغله وكده حرام وضغط حرام كده بغش. أنا غش حرام ابتداء بعد إذا كان مترتب عليه ده حرام. إذا كان يتقن العمل الإثم أخف، لكن يكثر من الصدقات من أجل الغش الذي غشه. رد المال إلى صاحبه من اشتريت هاتفا بمال حرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ لحضرتك. الحمد لله بخير. يا صديق، هو مدين جدا والدين بيزداد، ودلوقتي هو عايز يسافر، لكن قال له ورقة عبد الله مش عارف يتصرف فيها، هل يجوز لي ان هو يقترض قرض ربوي؟ لا يجوز. الله يسلم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. الله وبركاته. رجل عليك. نعم. تفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بعد حضرتك بعد الاستنجاء بعمل حركات رياضية كده عشان تنزل قدر الكول أول مرة يصلي. الأمر متكرر معايا كتير. والله يعني أنت موسوس شوية. بس لا شيخنا برا القطرة يا باشا. يعني إذا ما تنزل قطرة إذا أنت عملت كده دايما هتنزل قطرة. نعم. أي واحد يعمل كده لازم تنزل قطرة بعد أن يبول يجلس يتحرك ويتنطط كده، ما لازم تنزل قطرة. ممكن ما تدخلش الحمام إلا بعد أن تصلي، أو إذا دخلت الحمام في هذه الحال ادخل قبل الصلاة بساعة ولا تتعب نفسك. إذا نزل منك بقول غسلته أو تمسحت منه وتوضأت وصليت، يعني إما قبل الصلاة بساعة حتى يتسنى لك أو بعد أن تصلي. السلام عليكم. تفضل الكتاب. تفضل. أحبك الله. شفنا في بس ظاهرة كده حصلت عندنا في البلد إن دلوقتي الشباب مثلا من يدخل يخش المسجد فيلاقي اللي بيصلي صوته وحش أو قراءته وحشة فيروح لابسين وراجعين تاني فبيعملوا مشكلة ما بين الناس. فأنا قلت لهم لو القراءة صحيح قراءة الفاتحة ما فيهاش لحن جاري صحيحة خلاص يبقى يجوز الصلاة خلفه. هل هذا خطأ مني؟ الصلاة صحيحة. أنا شفنا سؤال تاني عايزين حضرتك. اتفضل. في واحدة دلوقتي يتيمة ولمناها وما ساعدناش فلوس. احنا ساعدناها بجبنا لها حاجات من الجهاز. وطلع بعد كده اتضح لنا ان الام البنت دي كانت مشرفة جدا في فلوس هي اللي وصلت نفسها للفقر اللي هي فيه. فهل علينا اسم ان احنا جمعنا لها المال وجبنا لها الحاجة دي؟ الست دي مشرفة جدا. انت اجتهدت. الله يبارك فيك. لا استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل حضرتك عن حد مات وعليه دين بس تنزل بيتسدد على أقساط وكذا. فهل يعني بموته يجب أن تنزل بيتسدد؟ لا ممكن تستمر الأقساط كما هي. كما هي. بارك الله فيك. مفيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا فاضل. نعم تفضل. إذا سمحت أنا عندي سؤال بس يمكن طول شوية. كنت أعرف واحدة هي كانت من 20 سنة نصرانية. بعدين ربنا هداها للإسلام يعني تربت مع واحد من أهلها وكذا ومهم يعني دخلت الإسلام. فأنا كنت بعتبرها إن هي يعني إيه ملهاش أهل، ف يعني هي حالتها المادية مش أحسن حاجة يعني، بس للأسف بقت هي بتستسهل جدا إن هي تطلب مني، بقيت يعني إذا نصحتها يعني أو قلت لها مثلا حديث عن هي اللهم بارك هي يعني شوية ملتزمة برضه يعني، بس هي مش عارفة تربي أبنائها تربية يعني. للأسف يعني ربنا يسلمك. لا بس عفوا ما تكلمش كثير يعني ايه المشكلة؟ انت اسلمت وهي زوجي بمكرر منها خلاص يعني ولكل اللي حواليا بيحسسني ان هي بتستغلني. خلاص ابتعد عن هذا التضرر ما دام زوجك بيتضرر بس غيرك يقوم بالمهمة. جزاك الله خير. زوجي قايل لي تصدقي براحتك من فلوسي بس هي الفكرة ان هو يعني لو عرف ان هي دي شخصيا بيتضايقنا. خلاص لا تعطيه اعطي ربنا يرضى. لا ما عليك شو مع المحسنين من سبيل. جزاك الله عنا خير. حديث قراءة سورة السجدة والملك عند النوم لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رجل كان مشترك في نقابة مع أحد أبنائه. ايوه. وكان هو اللي دافع رسوم الاشتراك وهذا الامور يعني. أيوة. دخل رجل المستشفى ودفع مبلغ من المال وبعد وتوفى الرجل. فبعد وفاته قام احد الابناء باسترداد جزء من هذا المبلغ من النقابة اللي والده كان مشترك فيه. الشيك اللي خرج من النقابة بالمبلغ كان باسم احد هذا الابناء، وجزاء الأبناء الآخرين لاستقراض أو لاستعادة هذا المبلغ كان يخرج برضه باسم أحد الأبناء اللي هو مشترك فيه. إذن هو تركه. ترك. نعم. ضابط. نعم. سامعي. حكما يصلي ولكن أحيانا تأتي أيام لا يصلي. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربكم بخير يا رب. الله يكرمك. عندي بعض الأسئلة شيخ مصطفى جزاه الله خير. تفضل. أول مسألة مسألتني راس رجل ليس عنده أولاد وله زوجتان وله أخان شقيقان وله أولاد إخوة، كيف تقسم التركة؟ يعني كده لو سمحت. رجل ليس له أولاد. كلالة يعني. إيه؟ وليس له أب. وليس له أب وليس له أم. نعم. وله أخان شقيقان ذكران. وله زوجة. وله زوجتين. أيه. وله أولاد إخوة. الزوجتان مجتمعتان. الزوجتان مجتمعتان لهما الربع. يعني كل زوجة لا تمن المرش ليس له أولاد والباقي الأخوين الشقيقين بس. أولاد الأخ اللي مات قبل هذا الرجل ليس لهم شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو رجل اشترى أرض يحفظ فيها منها ماله, يعني يحفظ الناس في الأرض وبعد كم سنة يبيعها تكون الأرض زيادة, الأرض يعني زيادة زكاة مال؟ لا ليس عليها؟ ليس تاجر أراضي هو. ها؟ هو ليس بتاجر للأراضي. لا هو آه. يحفظ الناس دي ليس عليها زكاة. ممكن أعرف صلاة الفجر اللي قبل عن فاصل يعني بعد الأذان في مصر, اللي قبل تكون بعد أذان صحيح قبل بعدنا؟ سلس ساعة تقريبا. تقريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حال سيدي. الحمد لله. يا سيدي كان عندنا صلاة جنازة في وقت العصر. ايوه. وصلينا العصر قبل ما يدخل الوقت بخمس دقائق عشان طلع صلاة الجنازة. نعم. صلاة صحيحة؟ والله إذا كان المؤذن يؤذن في وقت العصر فالصلاة لا تصح. لكن في بس يعني اللي احنا صحيح. إذا صلى قبل الأذان الصلاة لا تصح. صلينا قبل الأذان حوالي خمس دقائق. الصلاة لا تصح, لكن فيه بس جزئية ان انت تعرف ان وقت العصر يبدأ اذا صار ظل كل شيء مثله مضافا اليه ظل زوال. فانا معتقد والله اعلم لكن لست بقاطع ان هذا الوقت الذي يصلى فيه العصر متأخر عن وقته شيئا ما, لكن التقييد العام اذا صلى شخص قبل دخول وقت الصلاة الصلاة لا تصح الا في الصلاة التي يجمع بينها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. معلش يا سيدنا, سؤال بس مش هطول على حضرتك. انا بعمل في فريق كوريا وقفت كوريا بفريق صديقي شيعي وبيسوي شغل كتير قدامي ما بعرفش ارد عليه كتير. كنت عايز اعرف مصدر عارف انا كنا بنقول حاجات كتير ما بعرفش ارد عليهم. من ضمنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم حي لم يمت مات كتير من البطن. طيب ما انت عندك الايه, يعني اجيب لك ايه بعد الايات؟ يعني انك ميت وانهم ميتون. يوم ما كنت اعملك سيد الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب ما بعد يوم القيامه. هل في كتاب معين او حاجه ارضي ان هو بيسوش كتير جدا من الناس بعد ما كنا نعود ان لم لا تستمع اليه الان لانك سيصعب عليك ستصعب عليك مجادله انه مبطل. انصحك بالبعد عنه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نعم. تفضل. أول سؤال هو الصلاة اللي وراء دال يقرأ في الفتحة, يعني أي حرف دال ينطق دال أو فاء يبقى فيه. الصلاة وراء كده صحيحة ولا مش؟ الصلاة تصح بالأمثلة التي ذكرتها لأن الحروف الكلمات أو عفوا الحروف المتقاربة المخارج يسر في أمرها. تمام. السؤال الثاني, ايه رأي حضرتك هل يصح الناس اللي تقول مثلا ألف صلاة على النبي تجلس او ايه معينه تجلس او صوره معينه. لا نتكلم الا بالنص. لا نتكلم الا لا لا لا اغلب ذلك لا يثبت. السلام عليكم. نعم صح هذا يا شيخ. يظن ابن مسعود صلى خلف الصف ثم مشى حتى دخل في الصف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. بلغ النصاب؟ هو الوقت بلغ النصاب؟ لا لا يسعى له ذلك. لا يسعى له ذلك. التسوية العاطية بينه وبين إخوات الأولاد مطلوبة. النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يعني جبت الولد يجب لها فرض ولا لا؟ يعني أي حاجة ما مش أحاول نساوي. الله يسلم. السلام عليكم. تفضل. كان مسألة التركة اللي كنت بسألها مسألة التركة دلوقتي اللي هي الكلابة. دلوقتي ولاد الأخ شيخ مصطفى هم عندهم حسد وكده والأخوان الشقيقان خايفين منهم وكده فيتحل يتصرفوا معاهم ازاي؟ هل يربوهم ولا هل والله يا ويس ليس بواجب عليك شيء تجاههم. يجب عليك أن تقدم لهم شيء. إنما إن أحسنت فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يعني تقول الآية إذا حضرت الصلاة أقول القربة تفسير عليكم تفسير يعني ما فيش نصيب معين لهم. يعني مثلا أنت من باب جبران الخاطر. باب جبران الخاطر وليس لها شيء محدد. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ خمس أسئلة بعد إذن حضرتك. نعم. خمس أسئلة بعد إذن حضرتك. خمس أسئلة. لا لحظة. لحظة لحظة لحظة. خلق الله العفو والخلق وآدم بيدي وثالث الخلق الله كفر. لا يا صح. الحديث رأيت ربي في أحسن صورة. أختار القول بتضعيفه. أنا ما خطبة الاستسقاء يعني أنت خطبة صلاة الاستسقاء. ها؟ خطبة صلاة الاستسقاء. خطبة صلاة الاستسقاء. أبناء وبعدها. وردت كخطبة مستقلة عرفها في الكسوف أما في الاستسقاء دعاء. أراجع المسألة إن شاء الله. يا كلام أفضليت السلام معروف أفضلية الخط الأول لكن هل اللي هو وراء الإمام على طول ده ليه أفضلية عن السائر ولا هو الخط الأول كله سواء؟ عفوا يعني اللي وراء الإمام على طول خلف الإمام مباشرة ليه أفضلية عن عني عن يميني وعني عن يساري ولا الخط الأول كله سواء؟ كلما اقتربت من الإمام كلما عظم لك الأجر والعبرة والعبرة بالسبق إلى المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا شفت هو في الدرس العقيقة يجوز لنا خروف راعي على البلد. السنة عن الولد شاتان مكافئتان وعن الزرية شاية هذه السنة. أما كبش واحد عن الولد فهذا رأي فعل ابن عمر لكن الهدي النبوي عن الغلام الشاتان وعن الزرية شاية. طب الشاتان دي ينفع مثلا الواجدين مثلا؟ ما هو كلمة الشاية تشمل الكبش والناجة والجد والعنز كل هدي يطلق عليها شاية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى بارك الله فيكم. وفيك الله. بعدين فضلتك أنا أجلس بعد الفجر الشروق والحمد لله لكن زوجي تعاني من مشكلة وهي أنها تخاف تستقبلني في هذه الفترة تشعر بالوحدة هي في البيت وحيدة يعني. ونصحتها مرارا مدى الخوف مثل ما أيهما أولى؟ لا ندربها شوية على الصبر يعني ندربها شوية على الصبر من خرجت يعني إذا خرجت تجاهد في سبيل الله تمل الزوجة ولكن إذا نادى المنادي للجهاد وخل خرجت تمل الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشوف الصورة اللي حضرتك كنت بس برضه حضرتك وصيرة بس كان تعمل لنا كتاب جامع للأحاديث الصحيحة والضعيفة. ماشيين فيه إن شاء الله بإذن الله. حضرتك شغال فيه؟ إن شاء الله إن شاء الله. الله يجزيك خير يا مصطفى. الله يخليك. السلام عليكم. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أسأل حضرتك إذا كنت في خطبة الجمعة واكتشفت أن الإمام من الأشاعرة هل أنسحب من الخطبة ولا أستمر فيها؟ استمر. الجمعة صحيحة؟ إن شاء الله. أشكرك. الله يبارك فيك. أشكرك. السلام عليكم. قال حضرتك هل من توب الموقع عند البلاء عياذا بالله عياذا بالله الله هو ذلك؟ يعني عند البلاء حدوه قالت الله هو ذلك؟ استغفر الله. له توبة. له توبة. يعني توبة. أي كبيرة لها توبة. لا تغلق باب التوبة في وجه أحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل عن حديث شباب القمر هل ثابت؟ صحيح صحيح صحيح ثابت ثابت متواتر. في عهد الرسول. أي نعم قال المشركون لرسول الله أي أين آية؟ انشق القمر فرق على هذا الجبل وفرق على هذا الجبل فقال النبي شهدوا. وبعدين قالوا إن محمدا سحرنا قال قائلهم إن كان سحرنا فلن يسحر الصفار أي لن يسحر المسافرين انتظروا حتى يرجع المسافرون فرجع المسافرون فأخبرهم بانشقاق القمر. أصل ربنا يعني ما يعني معلش المشركين بقيت بعد كده مثلا زي آيات سيدنا موسى أو كده إن يعني أنا القمر انشق قدامكم وكده ويعني ما ذكرلهمش الموضوع ده. ليه لا في الكتاب العزيز. اقتربت الساعة وانشق القمر. مظبوط. طيب الله يكذب يعني ولا مش عارف. لا لا ما اقصدش يعني. طيب هل توجد قراءة تنزيه وقراءة تحريم في مرة الأحكام؟ نعم نعم لا شك في هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لو امرأة ماتت وتركت مبلغ من المال وأوصت إنه للحج هل يجوز ان حد يسمع من الحج ولم يحج حجه فريضه؟ عذرا ايوه يجوز يجوز يجوز هي هيكون ليها ثواب حجه فريضه فريضتها اللي هي مش نعم مش طلعت على حسبها يعني حتى لو انا ما حجتش قبل كده عادي اطلع مكافاه؟ نعم نعم لما حديث لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة قال اخ لي او قريب لي قال لبد عن نفسك اولا ثم لبد عن شبرمة فالحديث فيه بعض الكلام ومعلول بالوقف لكن على أي حال هذا في حق المستطيع لكن أنت ما أنت مستطيع تحج لنفسك لكن استطعت أن تحج لغيرك حج لغيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك انا في السعوديه وبعد وعندي سياره مكنسه عندي اخت معاقه وعايزه انزل عليها السياره وكل افراد الاسره موافقين نعم تنزل السياره على اسم رعايتها يعني ايه المشكله يعني مش فاهم لما ننزل السيارة من السعودية على واحدة معاقة ده بتسهل معايا في الإجراءات. أيوة جمال طيب، بس يعني مشكلة يعني نزلها بس انت تحصل لك فايدة، هتعطي للمعاقة قيمة الفائدة التي حصلت لك منها. يعني اطلع عنها ولا افترض انك يعني كما يفعل الناس في هذا الباب. هل ترفع اليدين المتكبرات العيد أم الجنازة؟ ليس هناك نص لكن الجمهور على الرفع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت، هل يجوز للخطيب الجمعة أن يذكر حديث الشرك ويقول أن عبد الله بن أبي بن سلول اتهم السيدة عائشة بالزنا والكلام ده؟ هل يجوز له ذكر كلمة الزنا؟ والله يعني هو مش محرم، لكن يعرض أفضل، يعرض أفضل كما قال الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم عندي سؤال ثاني معلش. اتفضل يا أخي. عندنا مقابر في البلد فيها جثث كتير وعظم نعم في التربة من تحت، وعايزين نبني دور تاني نشيل العظم من تحت ونحطه فوق، عشان لما في حد لو في حالات وفي رجال بعد كده تلاقي لك نحط الجسم بتاعها تحت، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز للضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوات حضرتك، أنا والد زوجي توفى، تمام؟ وعلى أخويا يستر حضرتك، بس هو يعني يمكن ما شرحش لحضرتك الدنيا كويس. والد زوجي توفى وكان مشترك في اللقاء بتاع زوجي، الرعاية الصحية، تمام؟ أسلامي؟ أيوه، يعني زوجك لما قدم الرعاية الصحية أدخل في نطاق الرعاية الصحية والدك. والد هو حلايا، تمام؟ والد هو يعني اشترك مع في الرعاية الصحية. ايوه ان هو اللي اشترك، لما اشترك هو اللي كتب فلوس اللقاء بتاعته هو، يعني رسوم الرعاية الصحية بتاعت حنايا، تمام؟ فانا لما هو توفى جوزي قدم التواتير، كان يعني حنايا دفع حوالي 200,000 جنيه وجوزي اشترك حوالي 10,000 جنيه، تمام؟ ما كانش ينفع اي حد ياخد الفلوس دي غير جوزي، ان هو المشترك في النقاب هو العضو الاصلي، تمام حضرتك؟ ايوه. الشيك طالع باسم جوزي ودي نقابة جوزي، حماية كان مشترك معايا كأب بس، تمام حضرتك؟ ايوه. وبعدين الشيك اللي طلع ده هو طالع باسم جوزي ومن نقابة جوزي، يعني مفيش اي حد غيره كان يقدر يطلع الفلوس دي غيره، ولو طلعت هتطلع باسم جوزي. ايوه، لكن طالع من اجل من؟ مش هو طلب من اجل الميت؟ لا، هو طلب اسم جوزي، مش طلع هو حضرتك، لو هو طالع يعني لماذا طلع الشيك؟ لجوزي. لماذا طلع الشيك؟ لماذا صدر الشيك؟ ما سبب صدور هذا الشيك لجوزي؟ عشان حماية كان في مستشفى ودفع هو الفواتير دي. يعني لا لا لا لا لا، انت زوجك غادي تاخذ الفلوس وخلاص، انت تريدين اخذ 10,000 جنيه. انا اقول لحضرتك على حاجه، خلي زوجك يكلمني يا اختي، انت مش مغيره كده، تاخذ الفلوس لنفسها، فلوس ورثه تاخذها لنفسها، خلي زوجك يكلمني. الله يحفظك. السلام عليكم. نعم. أي يقول اللهم أصلي، يقول اللهم أصلي على سيدنا محمد الهادي إلى صراط المستقيم. يجوز للمانع، لكن اتباع الوالد أولى. لكن يجوز يعني. يجوز. الهادي بإذنك. إنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الهداية هداية دلالة. هداية توفيق. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. أما هداية الدلالة. الدلالة بإذن الله يستطيعها كثيرون من الناس ولكل قوم هاد. تمام، شكرا. أقول أثناء قراءة الفتحة في أول ركعة أذن الفرض الآخر جهلا مني بالوقت هل علي إعادة؟ كمل صلاتك خلاص، أكمل صلاتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. والله أشوفك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك. أستاذنا بس في بعض الأسئلة، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ما هو القول الفصل في قراءة القرآن بدون وضوء؟ جائز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، قراءة القرآن للسنب والحائط من غير ما تؤمر من؟ قراءة القرآن للجنب والحائط لغير مس المصحف أختار الجواز. نعم. طيب شيخنا، ما الحكم في رجل يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها حتى لو مرض أحدهم؟ زوج فظ وغليظ. طيب ماذا عليها شيخنا؟ ماذا تفعل؟ والله إن كانت تستطيع، إذا يعني إذا أمرها بقطع الأرحام، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف. نعم. نعم شيخ. يعني بارك الله فيك. آخر سؤال بارك الله فيك. نعم. رجل توضأ ولبس الجمرة ثم أحدث ثم توضأ ومسح على جمرتين ثم نزع الجورة، هل لا يزال على طهارة؟ توضأ لا توضأ ومسح على جوربيه ثم مسح الجورب. نعم. ثم خلع الجورب. الوضوء صحيح. يعني توضأ ومسح على توضأ ولبس الجورب على طهارة. نعم. ثم أحدث يا شيخ. ثم أحدث. ثم توضأ بعد الحدث وخلع ونزع الجورب. خليني بس كده، يعني هو توضأ ومسح على الجورب في النهاية، توضأ ومسح على الجورب. ومسح على الجورب. وكان قد أدخل الجورب وقد أدخل الرجلين في الجورب على طهارة. نعم على طهارة. ولكن ثم أحدث ثم توضأ. الوضوء صحيح. بعدما نزع جوربين بعد الحدث. يا الله أخي بالله عليك يا أخي لا تربكني بس. تنتويه لي الآن، هو توضأ ولبس الجوربين على طهارة. صح كده؟ نعم. ثم أحدث. ثم أحدث. إذا أراد أن يتوضأ يمسح على الجوربين. تمام. ماشي. هل له أن ينزع الجورب بعد الوضوء؟ بعد الوضوء؟ لا ينزع الجورب بعد الوضوء. صحيح. السلام الشيخ تصير أولم ولو بشاء حديث ثابت صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعي هذا الشيخ عندي سؤال. تفضل يا أنا متزوجة من 5 سنين، زوجة تانية، زوجي طلقني مرة ورديني، وفي آخر 3 سنين بعد وفاة ابني اللي هو مش مني يعني من حد تاني، بطل يصرف عليا. فسألت شيخ الفتوى، قالوا لي يعني إن أنا ممكن أعمل ورق طلاق عشان آخد معاش أبويا، فأرسالي لمامتي. راح مدى معايا الورق وكشف نيته طلاق، وكنت عايشة معاه في الفترة دي. بعديها بكم شهر رمى عليا. لا لا لا معلش، معذرة عيد السؤال كده في تدخلات. عيد السؤال، عيدي السؤال. السؤال انا عايز اعرف انا كده زوجة ولا مش كل تعيد السؤال. انا أعيد السؤال، أعيد السؤال من الأول. حاضر. أنا متزوجة من 5 سنين، رمى علي يمين في مرة. قال أنت طالق. أيوة، قال لي في وشي في وشه أنت طالق. أيوة. بعد كده جي ابتدى الحياة المادية بتاعته بقت قليلة، فبقى يصرف على مراته وعياله ومبقاش يصرف عليا. وكان في مشاكل بينا كتير وكان بيسيبني بالشهور. يعني أنت طلقتي ورجعك. وطلعني ورجعني. طيب. بعديها بسنة حصل مشاكل وأنا كنت بعد عني بالشهور. ما بيصرفش عليها وما بيدفعليش إيجار شقة. فسألت الشيخ ممكن نتطلق على ورق، هو ما كانش عايز يطلقني. ابتعد عنك بدون طلاق. مش راضي طلاقي، فطلقني على الورق. وقع. مضى بس ما رماش يمين. عند المأذون. عند محامي، ومحامي كان جاي ورق من المأذون. أيوه. خلصنا إجراءات الطلاق وخدت الأسئلة ورحت أخدت المعاش بتاعي. الطلاق واقع الثاني، لانه وقع. تمام. الطلاق الثاني ما دام وقع التوقيع يقوم مكان الطلاق فرض. التوقيع يقوم، الورقه مكتوب فيها انا فلان الفلاني طلقت زوجتي فلانه الفلانيه، صح كده؟ وقع ولم يتلفظ، التوقيع قام مقام التلفظ. وبعدين؟ وبعدين لما حصل مشاكل بينا ابن خالتي كتب وراه لحد ما رمى يمين. لا، هو كان رجعت بقى بعد الطلاق اللي على الورق، رجعت مره يوميها روحت البيت واحنا كنا مكان اللي كان فيه طلاق وحصلت معاشره. وبعد كده؟ بعد كده رمى اليمين مع ابن خالتي. ايوه، اليمين الثالث. ده كده اليمين الثالث؟ نعم الثالث، لان الاول محسوب وجها لوجه والثاني توقيع والثالث انت طالق. بس انا ما سمعتوش، هو قال ابن خالتي. لازم اسمعي، هل يجب على المراه ان تسمع او هل الطلاق لا يقع الا اذا سمعت المراه الرجل يطلقها؟ لا، ما يلزم ان تسمع. والله يا مش في طلاق رياضي. حيث قال عشان نروح دار الإفتنا وهو مرضيش، وبعد ما ابن خالتي للأسف حصلت لي ظروف واعتقل فما سمعنيش الطلاق بوداني، فكلمني هو بعدها. وطبعا هو لما رمى اليوم اللي رمى كلمة كنت أنا حائض. أنت حائض مش حائض، الطلاق واقع ولا تحل لهذا الرجل. أنت هتجبل عشان تعيش في الزنا؟ لا والله ما عايز. طيب خلاص، أنا قلت لك الآن هو طلقك مرة وجها لوجه. والثانية وقع أنت طالق رسمي، وقع ورقة مضى عليها بيده. والثالثة قال أنت طالق، لا تحل له يا أختي، لا تحل لزوجك، لا تحل لمن كان زوجا لك. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال بارك الله فيك، تدركني صلاة العصر في التصليح فأخذيها حتى تغرب الشمس أم صلاتي باطلة؟ تدركك صلاة العصر في الفصل فتؤخرها إلى حتى تغرب الشمس. بعد غروب الشمس، الله بعد الغروب صلاتك باطل، صلاتك قضاء، والويل وارد في شأنك، فويل المصلين الذين مع صلاتهم سهون هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. وإياك استر يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دكتور خليفة، أنا رجلي معروف في كلية حديث المعلومات، وهو بيجيله طلبة من محتاجين إن هو يساعدهم في مشاريع التخرج بتاعتهم. فهل يجوز إن هو يساعدهم بجد وياخد على ده أجر وهو مش هيسلم المشروع بدلهم ولا هيعمل كل المشروع؟ هو هيساعد بجد ويشرح لهم بحيث إن هم يفهموا ويقدروا يسلموا هم بنفسهم، يعني هو إذا كان يعلمهم ويخرج من تحت يديه متعلمين ويتقاضى أجرا مقابل ذلك لا بأس، لكن إن كانت الكلية أو الجامعة كلفتهم بمشروع يفعلونه فذهبوا لشخص يعمل لهم المشروع وقدموه على أنه من عملهم هم، تكون مساعدة على الاسم والأدوار. لو الدكتور نفسه اللي مشرف على الرسالة أو المشروع دخل معهم مثلا في ميتنج وطلب منه يساعدها في كذا كذا كذا يعملها كده، هل ده يبقى حرام ان هو موافقة الدكتور بتاعها؟ طلب منه ايه عفوا؟ طلب منه ان هو يعمل لها كذا كذا في المشروع، يعني حضرتك تساعدها كذا وتعمل لها الكود الفلاني وهتعمل تكمل برنامج فلاني عشان هي تقدمه. قلت لك الكلام مجمل، انت هنتوه ليه؟ الآن الجامعة مكلفة الطالب ان يعمل مشروع حتى يتدرب على عمل المشاريع، كان مفترض يعلم الطلبة يعمل المشاريع حتى يتدربوا على عمل المشاريع، بيجي زوجك يعمل هو المشروع وسلمه للطالبة، الطالبة تناقش على انها العمل، والمتشابه بما لم يعطى كلابس تساوي الدور، ومن غشنا فليس منه. أما أن يساعدها يعلمها كيف تعمل المشروع ويرشدها، لا مش في هذا مشكلة. طب لو هي على حاجة وهي مطلوب منها جزء هيساعدها فيه كأنها بحثت مثلا على جوجل وجابت ده، يعلمها كيف البحث. السلام عليكم. قصة ما بس فيها كلام يا سعد الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحالة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أفضل أصلا من هذا الكلام، كانت مراتي حدث معايا مشكلة جامدة، جلست فيها غلط كبير وخلينا خناقة كبيرة، وبعد كده اضطرت هي ابتدت تصممها عليا على الطلاق، ابتدت تطلقني ابتدت تطلقني بس معي صوت عالي وكانت خناقة كبيرة وبتاع، ولما وصلنا لها انفصال كلمت بقى لسه ساعتها بيقولي أول مرة اتطلقها في حياتك ولا تاني مرة ولا تالت مرة؟ إيه؟ أول مرة تطلقها في حياتك ولا إيه المرة هي رقم كم؟ إيه أول مرة؟ خلاص رجعها محسوبة تطليق. أو كلمت دار الإفتاء قالوا لي يا أخي لا تدخلني في دار الإفتاء، مالي ومال دار الإفتاء؟ أنا مالي ومال دار الإفتاء؟ أنت الآن سألتني. أقول لك يعني زي كده أنا رجعت بقى وضيت على اسمي زي كده في جنب كده عليا ولا حاجة ولا؟ يا أخي اسمع الكلام، أنت عملت معركة مع زوجتك، شتمتما كل يوم شتم الآخر، قلت لك طلقني، قلت لها أنت طالق، محسوبة تطليق، تريد أن تراجعها، قل لها رجعتك وشاهد اثنين ما دامت التطليق الأولى. تمام، طب حضرتك برضه كان حصل كده، كانت في فترة كان عندنا أزمان وكانت عايزة تبيع الذهب وقلت لها إيه عليها الصلاة ما تبيعش الذهب، كانت نيتي التأكيد. لا دي كفارة يمين لا تحسب، كفارة يمين ولا تحسب. ولا تحسب. ايه كفرت يمين بحضرتك؟ تأكل 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة. تمام الله يحفظك. سيدنا محمد سيدنا خير أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله، ما زلت حيا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك وفي عهد الله يا رب. اسمعنا من وفيات مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. آمين. تعرف ما زلت حيا يعني التي أقصدها؟ أيوه أيوه أنا مريض. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف حالك؟ قوله تعالى حتى يبتلي الصراط وظن أنهم قد ابتدوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد رسنا عن القوم المجرمين. فنجي من نشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما سبحان الله كانوا بشرا. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الوجه الذي تكره, يعني الذي تكره أن تعرفه عنهم. أما عائشة فتنكر ذلك وتقول وظنوا أن قد كذبوا. عائشة تقرأها كذبوا, لكن الأكثرون على التخفيف. وعائشة تقول سبحان الله ما كانت الأنبياء ما كان الأنبياء ليظنوا بربهم سوءا. أما ابن عباس فقال كان سمعت سبحان الله كانوا بشرا. وابن مسعود رضي الله عنه قال هو الوجه الذي تكره أن تسمعها من الرسل, ظنوا أن الله أخلفهم ما وعدهم. نعم. لا قرأت عائشة وظنوا أنهم قد كذبوا, تيجي كده قرأت عائشة, لكن ابن عباس وابن مسعود يخالفان عائشة رضي الله عنهم جميعا. السلام عليكم. تشتغل في سوبر ماركت, دكان يعني. صاحب المكان اشترى مكان ثاني وانا بدل السوبر ماركت القديم. فالمكان الثاني بيبيع سجاير. ويعتبر المكان الثاني اكثر حاجه بيبيع السجاير. فانا دلوقتي في معسكر ان هو كان مجرد ناس تشتغل يعني. يعني انت في القديم ولا في الجديد؟ عفوا. اصبر اصبر يا اخي, انت الان تشتغل في اللي فيه سجاير ولا الذي ام الذي ليس فيه سجاير؟ طبعا المكان مش حابب يشتغل في السجاير, بس المكان الجديد ده عشان الحق في حاجات تتلف فيها للسجاير ولسه بنظبط فيه بقيه الحاجات عشان عاملنا السجاير. لا تبيع السجاير, ابداها صفحه بيضاء. لا أنا أنت تقول هو لا يريد السجاير صح؟ لا هو ما المكان القديم ما يبيعش سجاير, هو ما يحبش السجاير, بس المكان الجديد يا أخي افتحها فتحة خير. لا تبيع السجاير لا مكان جديد ولا قديم. السلام عليكم. أرحب أستاذ محمد السبقاوي ماذا يسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ انا بسأل حضرتك, انا متجوزة من 8 سنين ووالدي مجرد يعني ما دي جاهزني من مرتب وحتى زوجي ساعدني في حاجات كتيرة في الجهاز. طيب دلوقتي والدي انا ليا اخين اتنين صبيان, احنا عندنا في ارض زراعية حدا فرقراض. خلاص السؤال بس يعني ايه الموضوع؟ على بعض ومش عايز يديني حاجه. دي حاجه ثانيه ان انا النهايه بس اصبري علينا بس يعني انها تريدين ان تقول لابوك لم يعطيك كاختك فهو ظالم كده. في حاجه ثانيه وكمان ان خلاص النهايه قولي لابيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. السلام عليكم. هو كده السؤال كله النهايه على كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال. اسال. يعني الصوت مع صوت لا صوتك مسموع للناس, اذا كان خاص يقوم بعد الدرس بشويه ان شاء الله. مسموع يعني؟ الان كل الناس تسمعك. لا يعني طب ينفع قلنا حضرتك ان بعدين بعد الدرس؟ ندفع على رقم 0000533383. عبد الرحمن بن عبد التواب كن عاقلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة ورحمه الله وبركاته، كيف حالك مولانا؟ الحمد لله، انت اعتقتني كما يقول قائل. المولى في اللغه العربيه يطلق على عده معاني، صح، ولكن الاستعمال الشائع، وانت تعرف اننا ناخذ من لغه العرب الشائع المضطرب، لا ناخذ بالشاذ. ويوجد الحديث علي مولى ولا مولى لك. شوف، هل كان يقول علي يقول يا مولانا ابو بكر؟ لا لا لا لا يقال، لكن يقال سالم مولى ابي حذيفه، زيد مولى رسول الله، كانوا عبيدا وعتقوا. المهم، اتنا اخلصواني بما تريد من اسئلتك. ولكن اللغه العربيه قليل من الشريعه. ماشي ماشي، المهم اتنا بالسؤال، الله يحفظك. الله يحفظك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا ايه فيها سجده فنزلت من المنبر وسجد ثم صعد مره اخرى؟ هذا عمر رضي الله عنه خاطب فقرأ بصورة النحل، فلما بلغ الآية التي فيها السجدة أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله هم داخلون، نزل وسجد من معه. ثم لما كانت الجمعة المقبلة قرأها فلم ينزل ولم يسجد، فخاطب الناس فقال أيها الناس إنا نمر بالآية في السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. السؤال الثاني، الكرماني الشيخ الكرماني أستاذ البخاري، لا، أحد رواة الصحيح، له كتاب أستاذ البخاري، شارح من صباح البخاري، شارح من صباح البخاري، نعم، له كتاب الألباب، هو شارح البخاري، بارك الله فيك، شارح البخاري، الله يسلمك، شارح الألباب إلى قوله تعالى يرحم الله ما يشاء ويثبت هو الحكم. أنا ما اطلعت على رسالتي فيها. بارك الله فيك. أشيك. وشهر ابن حوشب ما رأيك فيه؟ إن شهرا نزكوه أي رموه بالنيزك، في رواية أو في قراءة النون أخرى إن شهرا تركوه، لكنها إن شهرا نزكوه، قد باع شهرا دينه بخريقة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ فشهر متكلم فيه. عايز الأبيات، خليك من الأبيات، المهم شهر ابن حوشب متكلم فيه، متكلم فيه، وهو ضعيف وإن الضعف أقرب. نعم، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، ايه؟ من أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، بلا ريب كان يقول أبياتا طيبة عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله، أو من الشعراء المنافحين عن رسول الله، كان يقول أبياتا طيبة. وفينا رسول الله عندما نزلت الآية أو أحد الشعراء في أواخر سورة الشعراء، لا لم تنزل في شأنه هو خصيصا، لكن وردت أبيات شعر له، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بها كثيرا، كان رسول الله عليه السلام يذكرها، لو هو كان يثنى على الرسول لفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا مشق معروف من الفجر ساطعه، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا موقنات أن ما قال واقعه، يبيت يجافي جنبه عن جبينه إذا استدخلت بالمشركين المضاجع، قال النبي إن أخا لكم لا يقول الرفث. جزاك الله خيرا وإياك ولا حرم من الله منك. أخاك الله. السلام عليكم. وإياك.